رهانة تخسر رهانة مش أنا اللي تراهن عليه أسيت عشانة أسيت عشانة قولي خدي منك إيه اشرب زي وجرب خليك مكانك اوعى اوعى مني تقرب سيبني هوانك اشرب اشرب زي وجرب دول الهجري والحرمان كل ما ده قولي كمان دول الهجري والحرمان كل ما ده قولي كمان مش هنرجع زي زمان ما جه زماني وراح زمان شاري بس ما كنت شايف بعد اصطباري ما عادش قلبي خايف أنا كنت شاري بس ما كنت شايف بعد اصطباري ما عادش قلبي خايف ترجع تاني تشعي نار قلبي رمادو بي